ما هو فضل مجالسة الصالحين؟ وهل يؤجر الإنسان في ذلك مع أن ليس له علم مع أن ليس عنده علم شرعي؟ نعم، يشرع المؤمن يلتمس الأخيار ويجالسهم أهل العلم وأهل الدين والإيمان الذين ليس عندهم شيء من المعاصي الظاهرة، أهل الخير المعروفين، يستحب العلم بمجالستهم حتى يستفيدونهم وحتى يتأسى بهم الخير وحتى يبتعد عن أهل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدهم من يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحليك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ فيه، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالمؤمن يلتمس الأخيار ويجالسهم، والمؤمن كذلك تلتمس الخيرات، يكون من جلساتها النساء الطيبات. هكذا المؤمن والمؤمنة، كل يلتمس الطيبين، المؤمن يلتمس الطيبين والمؤمن يلتمس الطيبات حتى يستفيد كل واحد من رؤسائه الطيبين. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.